أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذا كنا تكلمنا عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في ذم الذين يتركون هذا الأمر: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وبين النبي كيف يكون الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهو من واجبات الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا، من رأى معناه من علم، ليس خصوص الرؤية. مثل ما حصل مثال مرة سيدنا خالد بن الوليد، يعني هذا في اللغة العربية مش إنسان يفهم، بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام ليقطع يعني شجرة كانت تدخل فيها جنية وكان يعبدوها العزة. العزة هذه كان جنية تدخل في شجرة، فذهب قطع الشجرة فخرجت الجنية متشكلة في امرأة عندها شعر وكذا، فقتلها سيدنا خالد بن الوليد. قال: يا عزة، كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. كفرانك لا غفرانك، يعني احنا لا نعبدك. إني رأيت الله قد أهانك، أي علمت، رأيت بمعنى علمت أن الله قد أهانك. إذا من رأى منكم منكرا فليغيره، يعني بيده، أي علم. مثل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كثير قبائل ارتدوا عن الإسلام، وهناك منعوا دفع الزكاة، فبعث إليهم خالد بن الوليد، يعني خالد بن الوليد معناها جيش في قيادة خالد، فحارب المرتدين ومانع الزكاة. المرتدين لأنهم كفار حاربهم شرع الإسلام، ومانع الزكاة حتى يجبرهم على دفع الزكاة لأنهم من فروض، إذا الناس ما تدفعش الزكاة يفرض عليهم الخليفة مش يعطيهم الزكاة إذا توفرت فيهم شروط دفع الزكاة. بيده مثال هذه الأمثلة اللي شفناها، هي مثال خليفة عنده قوة وكذا، فإن لم يستطع لا يستطيع بيده فبلسانه. أكثر شيء الآن هو بلسانك، أكثر شيء الآن هو بلسانك. باليد هو اللي عنده قوة ومقدرة، وكان أكثر شيء يعني يكون الخليفة وجيش المسلمين وكذا، الآن أكثر شيء تستطيع باللسان فقط، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معناه بتتعدى المرحلة إذا لم تستطع. إذا تستطيع تكره تنكر بلسانك لا يكفي بقلبك، وإذا تستطيع بيدك تستطيع أكثر الحالات، يعني نقول في البيت عندك السلطة في البيت، أكثر الحالات قال ولدك معاه جاب شيء فيه خنزير أو جاب خمر، هنا لا يكفي تكلمه باللسان وكذا، لابد تأخذ هذا الشيء، مثال إذا خمر تريقه، يعني كبه هذا باليد. يعني إذا لا يصلي، يعني الرسول قال واضربوهم على تركها في عشر، هذا باليد. إذا لم يستطع فباللسان يتكلم، أكثر شيء باللسان. سمعت إنسان يسب الدين، يسب الله، تنصحه وتقول له هذا خروج من الإسلام، عليك أن تتشهد بحكمة. إذا هو سب الدين طبعا ما تقولوش يا أخي، هو خرج من الإسلام، قل له يا هذا، عاد ناديه باسمه، ما دام كفر ما عادش يسمى أخ هو، حتى يرجع بالشهادتين، قل شهادتين. هناك كثير ناس مجرب يتقبلوا بالحكمة وكذا بالهدوء تكلموا، لكن تقول الحق، قولوش هاي برا اغتسل وكذا، لا، بس يتشهد شرع مسلم، يكفيش يستغفر الله. إذا الأمر معروف، نعم ممكن يحتاج إلى علم، فاقد الشيء لا يعطيه، قال العلماء فاقد الشيء لا يعطيه. إذا لا يتقبل، أو إنسان تعرفه لا يتقبل، تكره بقلبك. قد سمعت انسان في التلفزه ما توصلوش انت، هذاك مثال، عنده وزير ما كذا، تكره بقلبك لا ترضى، تقولش معليش كذا، تكره بقلبك، يعني تكره بقلبك، مش شرط يعني تعمل جمله كامله وكذا، لا، كره بالقلب هو امر يعني لا يحتاج الى جمله، لا يحتاج الى عبارات، مع تكره بقلبك لا ترضى به، هذا معناه. هذا يعني فرض من فرائض الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا وظيفة كل الأنبياء، كل الأنبياء كانوا يفعلون هذا كلهم من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، هذه وظيفتهم، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف هو يعني ما يوافق شرع الله، ما حسنه الله، والمنكر هو ما قبحه الله تعالى، هذا هو. وبينا الأهمية على هذا، لأنه يعني أعداء الدين يريدون أن المسلمين يتخلون عن هذا حتى تنتشر المنكرات، يعلم الناس أنه يتركوا هذا الأمر. أليس تسمعوا كثير ناس يقول لك أي معليش كل واحد يعمل اللي عايزه وكذا، وهذا ليس من الدين. هذا الرسول قال للناس معليش اعملوا اللي ما يخطر لكم ببالكم، لماذا قال لهم هذا حلال وهذا حرام، أحل لهم أشياء منعهم عن أشياء، كل الأنبياء هكذا أليس كذلك؟ مثال حرمة لحم الخنزير عند حرام عند كل الأنبياء من آدم إلى محمد، موسى، عيسى، إبراهيم، إسماعيل، كل الأنبياء نزل الله عليهم شريعة حرام حرام أكل الخنزير، حرام اللحم غير مذبوح، حرام الزنا، حرام قتل النفس التي حرم الله، حرام الظلم، هذه يعني حرمها الله في كل الشرائع. إذن كانوا يأمرون المعروف ونهون عن المنكر. أكثر حرام، هو أكبر حرام، هو الشرك بالله، هذا عند كل الأنبياء بالطبع. قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا أفضل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء الذين من قبله. وأعطينا أمثلة كذلك حصلت لبيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الإنسان يفهم أهمية هذا الأمر. العلماء يقولوا الساكت عن الحق شيطان أخرس، الساكت عن الحق شيطان أخرس. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين. وورد في الحديث الدين النصيحة، وهذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc on a vu le résumé de ce qu'on a vu la fois précédente, l'importance dans l'islam d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et dans la ayah, Allah Ta'ala dit ce qui signifie vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Vous ordonnez le bien, c'est-à-dire ce qui est bien selon la loi de Dieu, on interdit. Et le mal, c'est ce qui est mal selon la loi de Dieu. Et le prophète, il a montré la méthode d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il a dit, celui qui est au courant d'une chose blâmable, qui y met fin avec la main, s'il est incapable avec la langue, s'il est incapable, déteste avec le cœur. S'il peut avec la main, s'il ne peut pas avec la langue, il conseille la personne, par exemple, surtout c'est avec la langue en fait, c'est de conseiller la personne d'arrêter le mal, de si quelqu'un par exemple on entend il s'est moqué de la religion, puis ça annule son islam. On lui conseille de délaisser cela avec sagesse, mais donc avec la bonne explication. On ne va pas lui dire comme certains, les gens ils insultent Dieu, ils vont lui dire va te toucher, va te dire d'istaghfirullah. Non. Dans ce cas, il faut qu'il prononce les deux témoignages, parce qu'il est sorti de l'islam, il prononce les deux témoignages pour qu'il revienne à l'islam. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Et beaucoup de gens acceptent, avec le, quand on les conseille avec un bon comportement et sagesse, ils acceptent. Si quelqu'un ne l'accepte pas, ou quelqu'un. On voit qu'il n'accepte pas d'entrer, en fait, et on déteste le minimum avec le cœur. Détester avec le cœur, donc on n'incite pas une phrase particulière, mais c'est ne pas approuver dans le cœur, tout simplement. On n'approuve pas dans le cœur cela, que Dieu interdit. Donc ça, c'est la règle. Si on est capable avec la main, si on est incapable, c'est avec la langue. Si on est incapable, on déteste avec le cœur. Et Allah a blâmé ceux qui n'interdisaient pas le mal dans le Coran. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. C'est-à-dire ils ne s'interdisaient pas le mal ce qu'ils faisaient et c'est mauvais ce qu'ils faisaient. إذن نرجع للآية كنتم خير أمة أخرجت للناس. معناها أمة، وهذا دليل العلماء أنه أفضل الأنبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمته فضلت به. كنتم خير أمة أخرجت للناس، معناها نبيها أفضل نبي. رأينا في الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أنبياء قلنا أفضل خلق، أفضل من الملائكة، أفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا إنما تحدثا بنعمة الله. أفضل أمة هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ورأينا أنه ما ورد قوله تعالى وفضلتكم على العالمين عن أمة موسى، والمراد به المسلمون ليس الكفار منهم الذين آمنوا بموسى كنبي، وأن الله واحد لا شريك له، أن الله تعالى لا يوصف بالتعب ولا بالجهة ولا بالمكان ولا بالفقر، ليس كما قال الكفار من هؤلاء من بني إسرائيل الذين نسب الله التعب والفقر وكذا. إذا المقصود بهم مسلمون، المسلمون هم الذين آمنوا بأن الله واحد لا شريك له، لا يسكن سماء ولا أرض، موجود بلا كيف ولا مكان، ولا يجري عليه زمان، غني عن العالمين، قادر على كل شيء، لا يحتاج إلى شيء. هؤلاء أتباع موسى الحقيقيون المسلمون. إن الدين عند الله الإسلام. ثم يعني هم فضلوا على الأمم التي السابقة، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام فضلت على كل الأمم. هذا هو المقصود. بعض الناس يقرأ القرآن ما يتعلمش الدين، قل فضلتكم على العالمين، عن أمة موسى. إذا ما عندوش معلم الإنسان يضيع، ضائع تائه يميل مع كل ريح، يحتاج إلى من يعلمه. فأين الرسول أفضل خلق الله؟ الله قال علمه شديد القوى سيدنا جبريل، مع أنه هو أفضل من جبريل، جعله يتعلم مع جبريل. والله قادر أن يجعل هذا العلم وكل القرآن جملة في قلب النبي من غير معلم، أليس كذلك؟ لكن الله تعالى جعله يتعلم ويتلقى من جبريل حتى يبين لنا أن العلم لابد من تلقي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن العلم لابد من تلقي من أهل المعرفة والثقة، ليس إنسان يسمع في الإنترنت في الليل كل قاري نسمع في دروس شيوخ. تكون الشيوخ هذا من أثبت ثقتهم؟ من أين تلقوا العلم؟ ما هو سندهم؟ كل هذا ليس عنده إجابة، مجرد شيء في الإنترنت يسمع. قال ابن سيرين إنما هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني علم الدين يأخذ من الثقات، التلقي من أهل المعرفة. إذن أفضل أمة هي أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين. Donc on a vu que la meilleure des communautés c'est celle du prophète عليه الصلاة والسلام. Et le prophète c'est le meilleur des prophètes. En sachant que tous les prophètes sont les meilleurs des créatures. Ils sont meilleurs que les anges. Et ce qui est cité dans le Coran, on faddal dukum ala al-alamin, qui vise la communauté du prophète Moussa, c'est-à-dire les musulmans, ceux qui ont cru en Moussa, cru en la croyance de Moussa que Dieu, le créateur de l'univers, Dieu a créé les cieux, la terre, le trône, le paradis, il n'a pas besoin des créatures, il n'est pas attribué de fatigue, d'incapacité, de pauvreté, comme on dit les mécréants des fils d'Israël. Donc ici, ça vise des musulmans, des fils d'Israël, qui ont suivi Moussa pour de vrai, en croyant que Dieu, il a créé l'univers, il a créé l'espace, le temps, il ne dépend pas de l'espace, du temps, il existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu est indifférent. Il n'a besoin de rien, toutes les créatures ont besoin de Dieu. Il a le vouloir sur toute chose. Ce que Dieu veut est, ce qu'il ne veut pas n'est pas. Il est tout puissant sur toute chose. C'est cela, les musulmans qui ont suivi Moussa, les musulmans comme tous les prophètes, inna dina inda Allah l'islam. Donc cela, c'était la meilleure des communautés par rapport aux communautés précédentes. C'est ça que ça vise, wa faddaltukum ala al-alamin. Et la communauté du prophète, elle est la meilleure de toutes les communautés. Parce que les gens, ils lisent tout seul le Coran, ils ne comprennent pas. Ils se posent souvent cette question, ils te disent « Ah, il y a « وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ » Déjà, ça vise les musulmans, déjà, qui suivent Moussa. Ceux qui suivent les prophètes, pour de vrai, c'est des musulmans. Ça veut dire que celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, sera parmi les perdants le jour dernier. Donc ici, et ça vise, d'une, ça vise les musulmans, donc qui suivent Moussa, et ça vise aussi, ça veut dire que c'est les meilleures des communautés, la communauté de Moussa, par rapport aux communautés qui les ont précédées. Mais dans l'absolu, la meilleure des communautés, c'est celle du prophète, alayhi salatu wa salam. Et le meilleur prophète, c'est Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Dieu a caractérisé dans cette aile cette communauté par le fait qu'elle leur donne le bien, interdit le mal. Et ça, c'est la mission de tous les prophètes. Tous. Ils faisaient cela, ordonner le bien, interdire le mal. Et le plus grand mal, c'est associé à Dieu. Donc, ils ordonnaient aux gens de croire en Dieu, en le mystère de Dieu, d'adorer Dieu uniquement. Et le prophète, il a dit, alayhi sallallahu salam, Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. C'est-à-dire, le meilleur de ce que j'ai dit, moi, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est, il n'est de Dieu que Dieu. L'unique qui n'a pas d'associé. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. C'est-à-dire, tous, ils ont interdit d'associer à Dieu, ils ont obligé les gens de croire en l'unicité de Dieu. Tawhid Allah, c'est tawhid. بعض الفرق المنحرفة نحن بدأنا بالتحذير منهم يقولوا قال توحيد توحيد توحيد وهم لا يعرفون معنى التوحيد هذا مهم ركزوا نفهموا معاني الكلمات والمصطلحات مثل ما بينا سابقا ما معنى السلف الصالح كذا لأن إذا ما تركزش تفهم أي واحد يجيك لابس لحية وكذا يقول لك كلمة ويغرك بمظهر الكلام وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان إن توحيد معناه تؤمن بأن الله واحد ما عندوش شريك ما عندوش شبيه هذا هو التوحيد أنت عندك جهة ومكان ولون وشكل توصف بالجلوس وبالقيام وبالحركة وبالانفعال منحصر بست جهات فوق وتحت ويمين وشمال وأمام خلف الله ليس كذلك قال الإمام الطحاوي عنده أكثر من 1000 سنة تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هذا هو التوحيد أما يعتقد ربي يسكن السماء وقاعد على العرش وكذا هذا مش توحيد هذا شرك يعبد ما تخيله والله خلقكم وما تعملون أنت وفكرك وفعلك بخلق الله قال سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه التوحيد قال والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له بعض الناس سألوا عن هذه العبارة قال كاش معناتها علاش أبو حنيفة قال والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له علاش يقول هذا يقول لك مو الله واحد أيه لكن أبو حنيفة عالم كبير إذا قال الكلام عنده معنى الكلام أبو حنيفة ولد 80 هجري معناه عنده أكثر 1300 سنة معروف في العالم الإسلامي أول واحد من المذاهب الأربعة وهذا ما قاله هو عقيدة كل المذاهب الأربعة عقيدة الصحابة عقيدة الأنبياء الله واحد لا من طريق العدد معناها افهم مليح الله واحد مش معناها واحد كما العدد أنت واحد ما ثمش واحد يشبه لك تماما أنت واحد بمعنى العدد لكن أنت عندك شكل ولون وأعضاء والحيط عنده شكل ولون وكمية، والنمالة كيف كيف، والكلب كيف كيف، والخنزير كيف كيف، والملك كيف كيف، والجن كيف كيف. مثلا أنت عندك أمثال وأشباه كثيرة، لكنك واحد من طريق العادة. ما ثمش إنسان يشبه لك كيف كيف تماما إلا إذا كنت توامة، يعني حتى توامة تلقى فهم بعض الفرق. هذي البشر، واحد البشر من طريق العدد، أما الله واحد ليس من طريق العدد. العدد يقبل النصف والثلث والربع والخمس والسدس والعشر، أما الله واحد من طريق أنه لا شريك له ولم يكن له كفوا أحد. هذا معنى الله واحد، مذكورة في هذه السورة اللي كان صحابي يكرر فيها، كان قال يحبها الرسول، قال حبك إياها يدخلك الجنة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا التوحيد في هذا معناه ما يشبه شيء، هذا معناه الله واحد لا شريك له. أنت في مكان، الله بلا مكان. أنت عندك لون، الله لا يوصف باللون. أنت توصف بالحركة، الله لا يوصف بالحركة. أنت توصف بالتعب والإعياء والتغير من تطور من حال إلى حال، الله لا يوصف بذلك كله. ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو التوحيد فعلا. ليس بعض الناس يظن التوحيد أنه شكل كبير أو ضوء هكا داخل بعضه يسكن السماء، هذاك هو ربي. هذا الشرك بالله. يوجد هكا ناس عندهم لحية وتلقاه يظن الله جسم قاعد وعنده ساقين ما تعرفش كيفاش، ويدين ما تعرفش كيفاش، يعني كما عقيدة الكفار متاع بكري، يسنو صنبة عندها عيون منه وساقين منه ويديد منه، عقيدتهم نفس الشيء، لكن هذا خلاها في المخيلة وعبدوها. مش هذا التوحيد. إذا التوحيد كما قال أمام أبو حنيفة، والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له. شفتوا كلام العلماء، مش فلسفة وتضييع الوقت، كلام موزون، ناس فاهمة الدين. واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له. والإمام الجنيد البغدادي، معروف الجنيد البغدادي، قريه في الزيتونة في الجزائر وفي المغرب، قريه متن ابن عاشر حتى الآن، أول كتاب ابن عاشر ايش يقول؟ قل في عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنيد السالكي، اللي قرأه بكري في الجوامع القدم في الزاويات تاع الشيوخ يفهموا هذا. جنيد الإمام البغدادي، جنيد هذا من كبار علماء الناس الصادقين، الصوفية الصادقين. قال ماذا قال؟ التوحيد هو إفراد القديم من المحدث. شوف عبارة أخرى، ده لغة عربية، هي مش دارجة، هم يتكلمونش دارجة، علماء لغة عربية. التوحيد هو إفراد القديم من المحدث. شو معناها؟ معناها الله قديم بلا ابتداء، كما قال الطحاوي، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قديم معنوش بداية. المحدث هو المخلوق، معناها مثل ما قلت أنا بالدارجة، أنت محدث مخلوق، عندك جهة ومكان، توصف بالقعود والقيام والجهة والمكان والتغير ويجري عليك زمان، أنت المحدث مخلوق، الله لا يوصف بذلك. هذه عبارة بتاعه كيف شرحناها باللغة الدارجة، يعني التوحيد هو إفراد القديم من المحدث. إذن هذا التوحيد يعلم النبي، كل أنبياء علموا نفس الشيء، هذا معنى التوحيد. فحتى الإنسان يقترش بهذاك الفرق المنحرفة اللي حذرنا، بدينا نحذروا منها، لأنه إحنا موضوعنا كان التحذير والأمر معروف أنها المنكر، لابد نحذروا من الناس اللي تحرف الدين، يجيك بلغة التوحيد توحيد توحيد، هو يعلم في الشرك باسم التوحيد. فهذا أولى وأجدر وأوجب من التحذير منه. إحنا بدينا مثال، قلنا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم خلى المسجد، إنسان يخطب، قال نعاودوه، يعني في الإعادة إفادة، نعاودوه، إنسان مش يحفظ. الإنسان كل واحد مسؤول، مش يبلغ غيره، مش يبلغ عائلته، قد يلقى في ناس وأقاربه وكذا، فلهذا نعاودوه مش يحفظها، هو مش يعاودها. الصحابة كيفاش يعملوا؟ كانوا يسمعوا من الرسول ويسكتوا معاش يتكلموا، بل كيفاش وصل العلم لهنا؟ كيفاش تعلم البخاري؟ البخاري ماهوش الصحابي، كيفاش وصلوا الحديث البخاري؟ لأن الصحابة علموا غيرهم. الرسول قال بلغوا عني ولو آية. كيفاش يصل الدين الإمام مالك والشافعي؟ ما همش أنبياء، هم علماء. ما ينزلش عليهم الوحي، مالك والبخاري والشافعي والنووي ما ينزلش عليهم الوحي. آخر نبي سيدنا محمد وسيدنا عيسى، باش ينزل هو نبي قبله لكن مازال حي. أنبياء ينزل عليهم الوحي، علماء لا، علماء يتعلموا بالتلقي. معناها الصحابة بينوا بلغوا، فنحن نعاودوا باش أنت تحفظ وتبين لغيرك. إذا الرسول دخل المسجد وإنسان يخطب، قال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. الرسول قال: بئس الخطيب أنت قدام الناس. ما قالش نسكتوا ما نتكلموش نحن مشوشوش، لا. علاش؟ لأن هذا أمر معروف ونهي عن المنكر. قالوا: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. قولش ومن يعصيهما، معلاش معناه لا تجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، مع انه هذا الرجل ما قالش كفر، هذا ليس كفرا، قال العلماء مكروه، لكن مع هذا الرسول لم يسكت عن هذا الشيء اللي هو مخالفه، فيه مخالفه. قالوا بئس الخطيب انت، بئس، تعرف الناس كل تعرف شو معناتها بئس غير ما شعر. بئس الخطيب انت معناها يذمه قدام الناس. قل ومن يعصي الله ورسوله، هذا يعطينا المرة الفارقة. واعطينا حديث فاطمة بنت قيس، هذا يعطينا قداش عشرات مرات صرت احفظها، قصة فاطمة بنت قيس رواه مسلم، اللي جاء خطبها مطلقة هي وكذا، جاء خطبها معاوية أبو جهل تطلب النصيحة للرسول. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قد راه خطبني معاوية أبو جهم، قال لها راه أبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه، شرحناها من غير ما نشرحها صرت تعرفها شو معناتها، وأبو جهم لا صعلوك لا مال له. إذن الرسول هنا لو نحلوا نحن الحديث، الحديث كلها عندها شرح وفيها فائدة. جت هي تسأل في ماذا؟ أمر زواج، أمر زواج يخصها هي. الرسول ماذا تكلم؟ ما قالهاش هي بري شدي دارك أنت ما نحكي على حد. الناس يقول لكم تحكي على حد كيفاش؟ الرسول جاته تسأل عن الزواج، راهو هذا أعطت له سامي. شكون رواه القصة؟ إمام مسلم. تسأل في شكون؟ الرسول أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. قالها أما أبو جهل لا يضع العصا على عاتقه. هنا زاد تعلمنا المجاز وكذا موجود في لغة العرب، مش معناها راقد ويأكل ويمشي حاشاكم تواليت بالعصا، معناها يكثر ضرب النساء وهذا نوع من المجاز. وصعلوك لا مال له، صعلوك معناها ما عندوش ينفق عليه كذا. شرحنا نحن بالطويل المرة اللي فاتت، لكن المهم لهنا الرسول حذرها، قال لها بعد انكحي أسامة. فقال انكحي أسامة، ألح عليها هي في الأول ما لأمر ما يعني كيف نقول ما بغاتش أسامة هذا، لكن الرسول ألح لأنه إنسان تعدين، هي ما بغاتش لأنه هي كانت جميلة وعربية أصيلة وهو كان حبشي وأنه كان أسمر، لكن الرسول ألح عليها لأنه إنسان دين تعدين، مع أنه معاوية أبو جهل من العرب. فالحاصل الرسول يعني موضوعنا نحن مش بنفصله أكثر، لكن موضوعنا أنه الرسول حذر. إذا كان الرسول قال العلماء حذر لأمر زواج مصلحة امرأة، فمالك ناس تغر في ملايين الناس بالتلفزة وتقول تنشر في الكفر وتحرف في الدين؟ مش تحفظ انت الحديث هذا، مش يجيك واحد تقول رد بالك فلان هذاك هذا في تلفزة راهو قال كذا وكذا. اذا جاء قال لك لو لم نحكي على حد وكذا وكيفاش تتكلم عن الناس، قل له ها الرسول كلم بيننا عليه الصلاة والسلام حذروا وكذا وكذا. في الدين بتاعنا معروف، حتى إذا أبوك يغش في السلعة فرض عليك تحذر منه، فما بالك إنسان يغش في الدين. لا اعتناه المرة اللي فاتت سابقة يعني، لكن عودنا يحفظ الإنسان، مهم يحفظ الإنسان المسائل ويبلغها غيره، وهذا داخل في باب أمر معروف والنهي عن المنكر. إذا هؤلاء يعني الوهابية، نحن حذرنا من الوهابية، يسمى الواحد سلفية، شرحنا معرفة معنى السلف الصالح، والآن بنسميه السلف، نقولوا تبعوا السلف الصالح، لكن يسميه الواحد سلفي هم الوهابية والعلماء، وسماهم بالوهابية شيوخة المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، سماهم الوهابية. ذكرنا حتى أخوه هذا، أخو محمد بن عبد الوهاب، مؤسس فقه الوهابية، رد عليه شيخ سليمان اسمه أخوه، فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب والصواعق الإلهية في الرد على الوهابية، جزء كتبهم ضد أخوه. مفتي الشافعية شفنا، مفتي الحنابلة حذر منهم، مفتي تونس، مفتي الديار التونسية في عهد الدولة العثمانية العلامة عمر المحجوب المالكي، كتاب معروف اسمه رسالة علماء تونس إلى الضال الوهابي. حتى يعني علماء الأزهر يعني حتى عندهم رسالة كيف يعني، لأنه الجيش المصري وقتها بقيادة علي باشا أخرج الوهابية لفترة، خرجهم يعني غلبهم، وعلماء مكة ومدينة قبل السنيين أرسلوا إلى مصر يعني رسالة شكر إلى علي باشا، أنه يعني يشكروه أنه أخرج هذا، وسموهم كفار ملحدين الوهابية، يعني علماء مكة ومدينة سموا الوهابية كفار وملحدين، كانوا يقتلوا المسلمين وكذا، فأخرجوهم بعدهم رجعوا للأسف يعني، عاونوهم الكفار فرجعوا أخذوا الحكم. الحاصل ينشروا الأفكار هذه، وبعض أولاد المسلمين عندهم الأفكار منتشرة، فلهذا كل مرة كنا نذكر مسألة أو اثنين، مش الإنسان يعرف شكون هذا ويعرف التفاصيل في هذا الباب، وشرحنا معنى التوحيد حقيقة، لأن هم الوهابية يجيك يقول قال توحيد توحيد، يهزوا أولاد المسلمين يقولوا أي كتاب توحيد، هاو نعلمك توحيد، وهم عندهم يسموا التوحيد، عندهم ليس معنى التوحيد اللي هو شرحناه، عندهم توحيد يعبدوا جسم يقول واحد من طريق العدد، يعبدون جسما، وهو في الحقيقة الشرك يسمى هذا عقيدة المسلمين، الله ليس جسما، لا يشبه شيئا، ليس كمثله شيء، لا يوصف بالجهة والمكان. قال الإمام الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، هذا لا يكون مسلما. إذا كل مرة نشرح شيء شيء شيء فشيء حتى الإنسان يكون عنده معرفة كافية بهذا الأمر. قبل ما نترجمه قدموا بالله بارك الله فيكم كما العادة، أقول لكم افونسي سيل فو بلي. قدموا بارك الله فيكم. Donc, on va traduire ce qu'on a dit. Alors, on a expliqué, ah oui, on a expliqué Tawhid en fait. On va expliquer brièvement Tawhid, parce qu'on a dit que le prophète il a expliqué Tawhid et tous les prophètes ils ont expliqué. Mais on s'est arrêté sur ce sujet-là, sur ce point, parce qu'il y a des gens, souvent ils te disent Tawhid, Tawhid, Tawhid, viens, tu vas apprendre Tawhid. Mais en réalité, ils n'expliquent pas le Tawhid. Donc, c'est pour ça les termes, comme on expliquait la dernière fois, c'est quoi salaf, etc. Vraiment, là, tawhid, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas juste dire tawhid, tawhid. Tawhid, c'est croire en l'unicité de Dieu. Donc, c'est simple, on va l'expliquer avec des termes simples. C'est toi, tu as une forme, Dieu n'a pas de forme. Toi, tu es limité par le haut, le bas, le droite, gauche, devant, derrière. Dieu n'est pas concerné par ça. Toi, tu es localisé, quantifié, tu dépends du temps. Tes attributs d'humeur, de colère, de joie, de mouvement, d'immobilité, Dieu n'est pas concerné par ça. C'est ça le tawhid. Et Allah dit dans le Coran, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Il n'a pas d'équivalent. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Allah Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc c'est expliqué dans ça. Dit Allah est l'unique. Allah Samad, toutes les créatures ont besoin de Dieu, Dieu n'a pas besoin des créatures. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré, c'est-à-dire n'est pas un tout ni une partie. Lam yalid wa lam yulad, ma'ala laysa lahu kullun wa la ba'du. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, il n'y a pas d'équivalent. C'est ça le tawhid. Donc c'est pas croire une forme bizarre qui a plusieurs mains ou des pieds qui s'assoit ou une lumière bizarre et dire que Dieu il est unique. C'est pas ça le tawhid. Et des gens c'est comme ça. Ça habite comme des musulmans, ils croient une forme bizarre qui habiterait le ciel ou une lumière qui a des pieds et des mains ou des choses bizarres en fait. Ils disent ça c'est tawhid. Ça c'est comme les mécréants qui fabriquent des statues avec plusieurs mains, avec plusieurs yeux. Ils disent c'est Dieu. Ça c'est pas tawhid ça. Tawhid c'est Dieu ne ressemble pas aux créatures. Comme il a dit Abu Hanif, on a expliqué la parole de Abu Hanif avec un grand savant musulman. Il a dit, Allah il est unique, pas dans le sens numérique, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Donc il y a des gens, ils ne comprennent pas cette phrase. Ils disent, oui, mais Dieu il est un. Pourquoi Abu Hanif il dit ça? Abu Hanif, donc c'est un grand savant. Quand il a dit cette phrase, elle a un grand sens. Toi, tu es un dans le sens du nombre. Il n'y en a pas un généralement qui te ressemble exactement. Même des jumeaux, il y a des petites différences. Toi, tu es A, mais dans le sens du nombre. Mais toi, tu as une forme, les anges, ils ont une forme, la moustique, elle a une forme, le porc, il a une forme, le chien, le mur, il a une forme, tu as une couleur, tu es limité, tu as une quantité. Donc, on voit, tu as plein de semblables, en fait. Mais tu es A dans le nombre, c'est tout. Donc, un, ça admet dans le nombre un demi, un tiers, un tiers. Mais Dieu, il est unique, pas dans le sens du nombre, dans le sens qu'il n'a pas d'associé, il n'a pas de semblable ni d'égal. Donc, vous voyez, l'unicité, c'est simple. Toi, tu as une forme, une quantité, tu es limité par les six directions. Dieu n'est pas concerné par ça. Tu dépends de l'espace, du temps. Dieu n'est pas ainsi. C'est pour ça que les savants ils disent Allah, il est unique, pas dans le sens du nombre. Donc, Dieu, il est unique, ça veut dire qu'il existe sans endroit, sans comment. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il ne dépend pas du temps. C'est ça l'unicité de Dieu. Donc, vous voyez, c'est facile. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Si tu n'apprends pas, ils vont jouer sur les termes. Ils vont dire l'unicité, l'unicité, viens, on va t'apprendre l'unicité, tawhid, tawhid. Et en fait, il adore une créature, une forme bizarre, il croit que c'est l'unicité. Alors, il a dit lui-même, Tahawi, celui qui a attribué à Dieu un des sens des humains, certes, est devenu mécréant. وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ طَبْعًا إِذَا إِنْسَانَ اَعْتَقَدَ هَذَا الْعِقَادَ فَاسِدَ لَبُدَ يَتْرُكُهُ وَيَتَشَهَّدَ مَنْ فَعَشَ يَعْنِي قُلْ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ. Quiconque, bien sûr, elle a cru une mauvaise croyance, il doit la délaisser en disant les deux témoignages, qu'il n'est de Dieu, que Muhammad est le messager de Dieu. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad, ta'il Amin, Allah marzoukna al-man nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulida, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi Rabbil Alameen.